وقفت أمام صاحب الدين. يبقى بقى أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة الوسطى. لو أنت عايز تاخد كفالة يتيم حقا، إما تتزوج بأرمل، أنا متأسف خالص لكن في نساء بيسمعوا الكلام ده يضربونا بالمال، ها؟ تتزوج واحدة أرمل عندها أولاد يتامى والكلام ده، وأنا عندي إحدى زوجاتي كذلك، وفتح الله عز وجل علي يعني من خزائنه من حيث لا أحتسب لما كفلت هؤلاء اليتامى. والله أقول هذه تجربة أنا أقولها، فتحت لي الدنيا على إصراعية بعد ما كفلت هؤلاء اليتامى. مش هتقدر تعمل المسألة دي، ولا تقدر تبرم شغلاتك، ولا تقدر تقعد زي البطل كده في وسط البتاع، خلاص يبقى أي بيت فيه يتيم أو يتيمين أو ثلاثة، يبقى أنت إيه؟ تكون والد المكان الذي مات. يبقى ترعى الولد وتسأل عليه والمريض توديه المستشفى في المدرسة تعمل إلى آخره. أدي معنى الكفالة. وزي في البخاري روى هذا الحديث في كتاب الكفالة، أول حديث في كتاب الكفالة هو الحديث. المهم ان الخشبة وقفت امام الايه؟ وقفت امام الرجل تتأرجح لا تزيد لا تروح يمتى ولا يزيد. الرجل بعد ما يأس قال لك يعني لا الرجل جه ولا اي حال، وكان في برد قارس، وهذا يدل عليه ايه؟ الامواج والرياح والعواصف وكلام. قال لك اخذها انا وعيالي استدفئ بها، يعني لا فلوس ولا دفع كمان. اخذها وراجع البيت طبعا كاسح البال، السيء الظن بصاحبه ان هو لم يأتي الموعد معه، ذهب الى البيت هات القدوم ضرب الخشبة فنزلت الصورة، فتح الصورة اذا بالرسالة انا عجزت من اجل مركبا، وقد كما اخذت منك المال بوكالة الله عز وجل وبشهادة الله عز وجل فاني رميت بهذا المال في البحر ايضا بكفالة الله عز وجل. خلص الرجل عرف ان صاحبه معذور والدين وصاحبه. كل هذا والرجل يبحث عن مركب ليرد الألف دينار. ليه؟ لأن الحقوق لا ينبغي أن ترد هكذا. يعني افترض أن البحر بلع الخشبة، فصاحب الدين يبقى دينه على صاحبه ولا راح عليه؟ لا، يبقى دينه على صاحبه. كما أخذت المال مني هكذا يبقى لابد أن ترجعه هكذا أيضا. تمام؟ الرجل لجأ إلى إيمانه، دي مسألة إيمانية. رمى الخشبة في البحر، ألف دينار في البحر، دي مسألة إيمانية بينه وبين ربه تبارك وتعالى. المهم الرجل فعلا بعد ما هبت الأموال وجد مركبا، أخذ ألف دينار الأخرى وذهب إلى صاحبه. قال له صاحبه والله إني ما وجدت مركبا قبل هذا، وأنا بعتذر عن كلف الوعد ليس بملكي أبدا. المهم فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا؟ لم يقل له نعم أرسلت إليك، إنما قال له إيه؟ قال سبحان الله، هذا أول مركب أجد. طب لماذا لم يصرح لصاحبه بأنه رمى بالخشبة في البحر؟ ألف أهل الورع يخفون ورعهم كأنه عور، لأن هو اللي دفعوا إلى المسألة دي، دي مسألة إيمانية محضة. افترض أن الخشبة راحت في البحر، خلاص يا خلاص، لا من شاف ولا من دين. وهكذا كان سلفنا، يعني أحيانا والإمام بيقرأ صوته جميل وبتاع، هتلاقي الواحد عمال ينهنك، مش بينهنك، بينوح، يسرق قبل الإمام. لا، سلفنا ما كانوا يفعلون ذلك. حسبك الله يسلمك، معلش الله يحفظك، الله يحفظك. قال سلفنا لم يكونوا يفعلون ذلك. كان بيعمل ايه السلف؟ ايوب السختياني رحمه الله كان اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وتاخذه العبره، فعلشان ما يبينش المساله دي كان يقول ما أشد الزكام ويقعد ينك. وكان الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام الذي قال فيه مالك لا زال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي،